بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. كلمة بسيطة بإذن الله سبحانه وتعالى، هنكمل على اللي الشيخ كان بيتكلم فيه، اللي هو موضوع الذكر، والذي هو أعظم أسباب السعادة، والتي ما من مخلوق إلا وهو ينشدها. ما فيش بني آدم أخونا على وجه الأرض إلا وهو يبحث عن السعادة. ده قاسم مشترك بين البشر جميعا، المسلم والكافر والبر والفاجر، الرجل والمرأة، الغني والفقير، الكل بلا استثناء يبحث عن السعادة. لكن تفاوتت يعني وجهات النظر، واختلف الناس اختلافا بينا في إصابة هذا الهدف المنشود. فبعض الناس ظن أن السبيل الأمثل للسعادة يكمن في جمع المال، أن الفلوس هي سر السعادة، وخابوا وخسروا. وإلا فأعلى ناس دخل على مستوى العالم هم أتعس البشر، الجماعة بتوع الدول اللي بيسموها الدول الإسكندنافية، سويسرا وأخواتها، السويد وفنلندا ومن كان يعني في هذا الموقع، دول أعلى دخل في العالم. يعني انت اذا كنت بتتكلم هنا مثلا مرتب الموظف مثلا 3000 جنيه، ده هم هناك بياخدوهم مثلا ممكن في ساعتين. دخل الواحد عندنا في سنة ممكن يكون دخل الواحد من الجماعة دول في ساعة، ومع ذلك يعني لم يجنوا من وراء هذا المال إلا مزيدا من الشقاء. وإلا فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أعلى نسبة دخل، والمفارقة العجيبة أن أعلى نسبة انتحار. ومن الحاجات العجيبة اللي عند الجماعة دول أن أي حاجة متعلقة بالانتحار شغالة، يعني المصنفات مثلا الرائجة والكتب التي سرعان ما تباع وتشترى عندهم، الكتب المتعلقة بالانتحار سرعان ما تنفد. يكتب لك كتب في الانتحار أو مصنفات في الانتحار، طريقة كل عيب، كل طريقة من طرق الانتحار وميزتها. كذلك عندهم مثلا ما يسمى بمطاعم الوجبة الأخيرة، يعني خلاص واحد ناوي فبيروح بقى يمون قبل ما ايه، قبل ما يعني يقدم على الانتحار. والعجيب والعجيب جدا ان حتى في الاطفال، يعني يقول الكبار مثلا ملوا الحياة فطبيعي ان هم يعني ايه ينتحروا، لكن ده العجيب ان حتى العيال الصغيرة عندهم اعلى نسبة انتحار في العالم، برضو في نفس الايه، في نفس هذه الدول، ومن كان على شاكلتها في الكفر والإلحاد والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى، ليصدق عليهم قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نفس الكلام ده في الشهرة، في الكرسي، في الوجهات، في الشهادات، في العزوة. بعض الناس بيفتكر لما يبقى عنده قرطة عيال هيبقى كده هو حصل ايه، حصل سعادة، فتاهوا جميعا وضلوا عن سبيل السعادة الأمثل، والذي بينه الله عز وجل لنا. الله هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم وحده تبارك وتعالى ما يسعدنا وما يشقينا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمستحيل أخوانا أن الإنسان يجد السعادة أو يذوق طعم يعني النعيم أو طعم السعادة بعيدا عن رحاب الإيمان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وأقيم من ذلك وأفضل وأزكى قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال بعض السلف بمناسبة الكلام على الذكر: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. وقال بعضهم: ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.